الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لتوبة نصوح في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، هنالك أسماء لامعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها ولم يسمع عنها كثير من الناس. إنه الصحابي الجليل أبو لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو سألت كثيرا من شبابنا في هذه الأيام عن اسم لاعب أو مطرب أو ممثل لعلمه الكثير من الشباب، لكن لو سألت شبابنا المسلم اليوم ماذا تعرف عن أبي لبابة، هل سمعت شيئا عن أبي لبابة، لاستغرب الجميع وقلب يديه وشفتيه وقال لك لا أعلم. أبو لبابة رضي الله تعالى عنه هو أحد الصحابة العظام الذين شاركوا في كثير من الغزوات وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل هذا وقعوا في ذنب. صحابي يا شيخ؟ نعم صحابي. صحابي ممكن يقع في ذنب؟ ممكن يقع في ذنب، حتى أنت تعلم أن وقوعك في الذنب أمر وقع كذلك من الصحابة. لكن انظر كيفية تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف كان حالهم بعد الوقوع بالذنب مباشرة. ماذا حصل؟ روي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، بعد اجتماع الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في المدينة وحاصروهم ونصرهم الله جل جلاله، نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب وبالريح وأجلى المحاصرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى البيت، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بخبر مجموعة من اليهود اسمهم بنو قريظة، خانوا الله وخانوا رسوله ونقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، خيانة من أناس من داخل الدولة اتفق وتعاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم نقض العهد، خالفوا العهد ونقضوه، وهؤلاء هم اليهود معروفون في نقض العهود، وتعاهدوا مع الأحزاب اللي حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يذهبوا، لا يرجعوا إلى البيوت، ويكملوا المسيرة إلى بيوت بني قريظة ويحاصروهم. حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله جل جلاله في قلوب بني قريظة اليهود الرعب، ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أحد للتفاوض. من تريدون؟ قالوا نريد أبو لبابة، نريد أبا لبابة. لما تريدون أبا لبابة؟ لأن أبا لبابة بينه وبين هؤلاء اليهود عمل، كان أبو لبابة رضي الله تعالى عنه يعمل بالتمور ويبيع التمر ويشتري التمر، فعمله عندهم، تمره عندهم. فدخل أبو لبابة رضي الله تعالى عنه إليهم، قالوا ما الأمر يا أبا لبابة؟ قال تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنتوا خنتوا الله وخنتوا رسول الله، فلابد أن تنزلوا على حكم رسول الله. فأخرجوا له الصبيان والنساء يبكون، هو رجل رق قلبه، فقالوا يا أبا لبابة ما حكم رسول الله فينا؟ ما تكلم، ما تكلم بكلمة، فقط أشار، وضع يده هنا وفعل هكذا، يقصد القتل. يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم القتل. بس هذا الحكم لسه النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرهم إياه. فيقول فما إن أنزلت يدي إلى صدري حتى شعرت أني خنت الله ورسوله. كيف أنا بفشي خبر؟ كيف بفشي سر؟ هذا الكلام صار بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحدنا، كيف أوصلته إلى بني قريظة؟ قال فخرج من بني قريظة إلى المسجد مباشرة وربط نفسه بسارية من السواري. واللي بروح المسجد النبوي يا رب وفقنا وإخواننا وأخواتنا لزيارة قريبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة أو حج، بتشوفوا في عمود في سارية مكتوب عليها سارية التوبة، سارية أبي لبابة. هذا العمود الذي ربط أبو لبابة نفسه فيه، مش النبي قال له تعال اربط نفسك، ونزل فيه قوله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فربط أبو لبابة رضي الله عنه نفسه بالسارية والله، وقال: والله لا أفك قيدي حتى يتوب الله علي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبو لبابة؟ قالوا: يا رسول الله، حصل منه كذا وكذا وكذا، وربط نفسه في السارية. قال: والله لو جاءني واستغفر الله جل جلاله والله لغفر الله له، ولكن بما أنه ربط نفسه بالسارية لا أفكه حتى يتوب الله عليه. ثم بقي مربوطا في السارية 6 ليال، 6 ليلات، تأتي زوجته فقط لتفك القيد، تطعمه ويصلي، ثم تعيده ليربط نفسه. الله أكبر، لا تخبأ، لا هرب، لا أسر، لا كتم. طب مين شافك ومين عرف فيك ومين سمع عنك؟ الأمر بينك وبين بني قريظة، خلاص اكتموا الأمر. أبدا، هذه النفس التي أريدها والتي نريدها في رمضان أيها الحبيب، التي ما إن تقع العين على شيء من الحرام، أو الأذن تسمع شيئا من الحرام، أو اللسان ينطق بشيء من الحرام، النفس اللوامة التي قال الله عنها في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. مباشرة رجع إلى السارية وربط نفسه وقال حتى يتوب الله عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام بليلة من الليالي عند أم سلمة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من السحر يضحك. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي يضحكك؟ قال: أبشري، لقد تيب على أبي لبابة، نزل جبريل وتاب الله جل جلاله على أبي لبابة. فمن شدة فرح أم سلمة قالت: يا رسول الله، أبشره؟ قال: بشريه. فقامت أم سلمة وخرجت من حجرتها وكانت تطل على المسجد، وكان الحجاب لم يفرض بعد، فقالت: أبشر يا أبا لبابة، لقد تاب الله عليك. فتسارع الصحابة رضي الله عنهم ليفك قيد أبي لبابة. قال: والله لا أريد أن يفك قيدي أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يبشره بتوبة الله عليه، ويبشره بالقرآن الذي نزل عليه، كما قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خلط عمل صالح وآخر سيء، وهذا حالي وهذا حالك وهذا حالنا جميعا، عندنا حسنات ووقعنا ببعض السيئات، اعترفنا بذنوبنا، عسى الله أن يتوب علينا إنه غفور رحيم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم مع ركب التائبين في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.